هاجر نبيكم صلى الله عليه وسلم لله ومن أجل الله وفي سبيل الله وفي الوفاء بعهد الله وفي الأداء لأمانة الله وفي الخدمة للمسلمين بل بالرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وفي أجل البيان لأجل البلاغ لأجل الإسعاد لأجل الإمداد لأجل الإرشاد لأجل الجمع على الله لأجل الإيصال إلى الله. لم يكن شدة العذاب مكة الدافع وحده للخروج، لكنها مهمة الرسالة وعظمة الأمانة والعمل بسنة الله في البرية بأخذ الوسائل والأسباب للوصول إلى المقاصد والغايات. والمقصد والغاية وفاؤه بعهد ربه وتبليغه لرسالة ربه وأداؤه لأمانة ربه. فلأجل ذلك ابتدأ يفتح باب الاتصال بالناس في مختلف الأقطار من خارج الجزيرة العربية. أرسل أول دفعة من المهاجرين إلى الحبشة، وفعلا تم اتصال ووصل أثر الدعوة إلى ملك الحبشة وأخذت الدعوة مجالها، وهو صاحب المجال الأوسع الذي بعث للعالمين رحمة، فما كان ليحبس رسالته وأتباعه في بقعة ولا في مكان لا آمن ولا مخوف ولا فيه شدة ولا فيه رخاء، بل كان من مهمته أن يوصل أثر هذا النور إلى مختلف البقاع والجهات. فكان ذلك من جملة الأسباب التي فتح بها صلى الله عليه وسلم باب الهجرة. ومما تعلق بالأسباب الظاهرية أن المهاجرين مع فتحهم لأبواب الدعوة ونشر النور والخير يفتحون أيضا أبواب الإنفاق في سبيل الله وتذوق الهجرة من أجل الله والكسب من أجل الله والإنفاق أيضا بعد الكسب على أهل دين الله. ولو تجمعوا بمكة لاحتاجوا إلى ترتيب نفقات كثيرة، ولاحتاجوا أيضا إلى تأمين لهم ووضعهم في أماكن آمنة يصعب توفيرها إلى غير ذلكم. والقصد أن ما يظهر عند قراءة السيرة من التأثر بالطبيعة البشرية والأسباب الكونية ليس مجردا ولا منفصلا عن شؤون عظمى روحية إيمانية متعلقة بسر اتصال العبد بربه. وهذا الذي يغيب عن الأذهان كثيرا عند قراءة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته، فيظن الظان أن الفرار من الأذى أو من الشدة كان غايتهم أو مطمحهم أو منظرهم أو نظرهم في هذا في حملهم لهذا الدين. لا والله، ما كانوا هكذا. وفيهم الذي يقول عندما لطم فخرجت عينه وعيني الأخرى في حاجة أن يفعل بها في سبيل الله ما فعل بأختها، ويقول الصديق وقد عرض عليه أن يدخل وسط البيت أو يرد الجوار أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ولما كانوا حول دار مجتمعين في أيام هجرته مع شدتهم وكانوا يتكلمون وأبو جهل يقول متهكما إن محمدا يزعم أنكم إن آمنتم به واتبعتموه صرتم ملوك العرب والعجم ثم متم فنشرتم وحشرتم فادخلتم جنانا مثل جنان الأردن وأنكم إن خالفتموه وعصيتموه يأتيكم برجال فيذبحونكم يكون فيكم الذبح ثم تموتون ثم تحشرون إلى النار تدخلون النار. فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهؤلاء جماعة منهم من زعماء قريش قال نعم أنا أقول ذلك وأنت منهم أنت أحدهم الذين يدخلون النار قال وأنت أحدهم يقول صلى الله عليه وسلم. خرج من بيتي وهم حوالي البيت حمل حفنة من التراب فحملها قال نعم أنا أقول هذا وأنت أحدهم داخلين على النار. ووجم القوم وسكتوا من هيبة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومع ذلك ما قصر في أدبه من استعمال الوسائل والأسباب. قد مضى معنا في البارحة أنه بدأ يخبر الصحابة بأرض هجرته التي سيهاجر إليها، فكان ذلك مشوقا لجماعة من الصحابة وفيهم عزة بمكة لا يضطرون إلى الخروج من أجل الأذى، فما كانوا يمسون بأذى شديد، ولكن شوقهم لأن يقابلوه وأن يرافقوه وأن ينصروه وأن يرونه بين بأعينهم بين أيديهم حاكما يرجع الأمر إليه منفذا أمر الله في مجتمع يخضع له بعد أن امتلأوا بما شاهدوا من أذى القوم له بمكة وسوء مقابلتهم مع كريم صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم وإغضائه عنهم. فحرك كوامن في الصحابة عندما أخبرهم بأرض هجرته وابتدأ يحدثهم أنها أرض سبخة، ثم حدثهم أنها بين لابتين، ثم عينها لهم فقال يثرب المدينة. فتحرك الناس حتى أبو بكر تحرك بعد هذا التعيين، وكان قد خرج أولا يريد الحبشة، فبينما هو في الطريق تلقاه ابن الدغنة يقول إلى أين يا أبا بكر؟ قال خرجني قومك ما تركوا لنا الحال بمكة، خرجت عبد الله في أرض ربي. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب، فأرجع في جواري وفي ذمتي. فرده فدخل بين مكة فسار على أندية قريش يقول إني أجرت أبا بكر وإن أبا بكر مثله لا يخرج ولا يخرج، إنه يحمل الكلب ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويصل الرحم. فقالوا له نقبل جوارك له، ولكن قل له يعبد ربه في داره ولا يستعلن فيذينه. فجاء إلى أبي بكر وقال إن قريش أجازت جواري، ولكن اشترطوا عليك أن تعبد ربك وسط البيت ولا تستعلن بعبادتك، لأنهم يعهدون من أبي بكر أنه يذوق عند التلاوة وعند الصلاة حلاوة تمتلئ بها جوانح تفيض أثرها على من حواليه، يرون الدموع لا يملكها إذا قرأ القرآن تتحدر على خديه فيجتمع حواليه الناس. فخافوا من ذلك فقالوا قل لأبي بكر يكون وسط بيته مستخفيا لا يعلم بعبادته فيدين مما يتأذون. فمكث أبو بكر مدة وسط بيته، ثم بدا له أن يتخذ مسجدا يصلي فيه بفناء البيت، فابتنى مسجد، فصار يخرج إلى ذاك الفناء ويصلي ويقرأ ويبكي ويتجمع النساء والأطفال وينظرون إلى أبي بكر ويتعجبون من حاله، فرأوا ذلك فأرسلوا إلى ابن الدغنة قالوا تعال، ما أردنا نخفر جوارك، وقد اشترطنا عليك في صاحبك هذا أن يستخفي بعبادته، فالآن اذهب إليه، إما أن يستخفي ويرجع إلى داره، وإما أن يرد عليك جوارك، فإن أحببنا لا نخفر ذمتك. فجاء إليه قال يا أبا بكر، قد علمت ما شارطني عليه قومك حين أجرتك، وأني لا أحب أن يتحدث العرب أني أخفرت في جوار لي، فإما أن تلتزم ما قلت لك وتعود إلى دارك أو ترد إليه جواري. قال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. فمكث في مكانه على حاله يعبد الله تعالى ويصبر ما على ما يقع له، حتى تحدث النبي عن دار هجرته، فتحرك همة أبي بكر مع من تحرك، وجاء يستاذن رسول الله ليخرج إلى المدينة، وخصوصا أن بها أنصارا هناك، أن بها إخوانا لهم قد آمنوا وصدقوا، فابتدأت همم الصحابة تتوجه نحو المدينة. فلما عينها لهم رسول الله وأخبر أنها دار هجرته، أحبوا أن يسبقوا ليستقبلوه مع إخوانه، فتحرك سيدنا أبو بكر وجاء يستأذن رسول الله، قالوا لا انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. قال ترجو الإذن يا رسول الله، أن يأذن لك؟ أرجو أن يأذن، أي قرب ذلك. فأخذ المسألة بقوة، فذهب واشترى الناقتين وأخذ يعرفهما ورق السمر 14 حتى يأتي وقت الإذن بالخروج. مرت الأشهر وهو ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة ما أعقل أبوية إلا وهما يدينان الإسلام، من صغري أنا أعرفهم على الإسلام لأنها ولدت صغيرة، فما عقلت أبويها إلا وهما يتبعانه صلى الله عليه وسلم. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركنا فياتينا في كل يوم غدوة وعشية، ادخل إلى بيت أبي بكر. قالت حتى كان يوم جاءنا عند نحر الظهيرة، أي أول وقت الزوال، في وقت ساعة ما عودنا أن يأتينا فيها، فإذا بقائل يقول لأبي بكر هذا رسول الله قد أقبل يسلك. قال فقال بأبي وأمي والله ما أتى به في هذه الساعة إلا أمر، فأقبل نحوه لعدوب. قال فأقبل صلى الله عليه وسلم متجنعا مغطيا رأسه، فاستقبله أبو بكر، وأخذ صلى الله عليه وسلم عند باب بيته يستأذن من عظمة أدبه، فقال له ادخل رسول الله. قال فدخل فجلس البيت، قال أخرج من عندك. قال يا رسول الله ما هم أهلك، أي هذه عائشة التي عقدت لك عليها، ما عندنا غيرها، ما هناك شيء. قال إن الله قد أذن لي في الهجرة. قال يا رسول الله الصحابة، الصحابة أكون معك صحبك. قال الصحبة، فدمعت عينا أبي من الفرح صحبة رسول الله. وقد كان يذكر سيدنا عمر هذه الليلة، سمع بعض الصحابة يتكلمون أن عمر وفضله ويفوق أبا بكر، فغضب وقال لهم ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر ومن عمر عمر، ويوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر وعمر عمر، أما الليلة فذكر ليلة ذهابه إلى الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فذكر يوم وقفته بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع القلوب وقيامه بأمر القتال لمانع الزكاة غيرة على دين الله تبارك وتعالى. قد جيت وقل له ترفق بالناس ارفقنا، قال بما ارفق بهم؟ بشعر مفترى أو بشعر كذب؟ انقطع الوحي، تتغير فريضة، يحل حرام يحرم حلال، انقطع الوحي. قد تركنا الرسول، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. قال فانتهض، فكان الرأي الرشيد الذي ثبت الله به الدين فذلك اليوم من أبي بكر. مكة بدأت فيها مظاهر زلزلة من بعد بيعة العقبة، وبدأ يراود الأفكار ستكون له قوة، وبيعة العقبة هزت الشياطين حتى أن إبليس العقبة لزب الذي كان يقطن هناك ما استطاع أن يسكت بعد أن سمع الصحابة من الأنصار يبايعون المصطفى ومعه عمه العباس، فسمع ما يقول وما يقال لهم فصاح: يا معشر قريش، محمد والصباه من بني قيلة يبايعونه على حربكم. وسمع النبي صوت من عنده من أصحابه والناس في خيامهم بمنى، فقال النبي لصاحبه: تفرقوا وامضوا كل يمضي في طريق. وقال عدو الله: لا أتفرغن لك. ثم مضوا، وأخذت قريش تبحث وين وتجي من هنا وهناك، ما أثر أثر. جاءوا إلى بني قيلة، يعني الخزرج والأوس اللي جاءوا من المدينة، وجاءوا إلى عندهم قالوا: إن كنتم البارحة. فأخذوا الجماعة الذين ما بايعوا من جماعتهم المشركين الذين جاءوا ولا عرفوا عن أمر البيع شيء، يعرفون لهم ما كان من أمر شيء ولا رأينا، وكنا بتنا هنا وكلنا، وردوهم عنهم والصحابة يسكتون وينظرون إليهم، أولئك يحلفون ويتكلمون بقوة ما كان منا. ردهم الله تبارك وتعالى عنهم ولم يزالوا يتشككون، وابتدأ للدعوة تاريخ جديد بعد تلك البيعة المباركة، حتى أن بعض من شهدها يذكر تأخره عن بدر، قال: ولكني شهدت العقبة وما أحب أن لي بدرا بها بدلها. معلم أنها بدأت نقطة التحول في بروز الدعوة على وجه آخر في العالم، من حين أن مدوا أيديهم إلى اليد الكريمة، فقد كان قبل ذلك عهد مصابرة ومكابدة وجهل، لم يلح في الأفق شيء من وجود المنع والقيام بالقوة لإحقاق الحق، حتى كانت بيعة العقبة، وبدأت تساور أفكار الزعماء بمكة. فإذا بهم يشاهدون الناس يخرجون وأحبابهم ويسمعون أن هناك إسلام، وأنا قد أسلمت قبيلة ذات خبرة في الحرب ومعرفة بالمقابلة وفنون اللقاء. ما عاد باقي إلا ومحمد يخرج ويتجمعون حوله ويجون يقتلوننا إلى هنا ويخرجونا من بلادنا. لابد لنا من رأي في شأن محمد هذا، لابد نحل القضية، لابد لنا من أمر حاسم. فتجمعوا زعماؤهم وكبارهم إلى دار الندوة حيث يجتمعون، ولا يجتمع إلا كبراؤهم، ولا يذنون لكل أحد بالدخول. فاجتمعوا ليروا رأيهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون به. تجمع القوم، فتصور إبليس بصورة شيخ النجدي عليه كساء حسن قليل، وقف قال: تأذنوا لي أدخل معكم؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من نجد، سمعت ما اجتمعتم عليه في شأن هذا الرجل، فأحببت أن أشارككم لعل ألا تعدموا مني رايا. قالوا: نعم تفضل ادخل، هذا النجد فيهم ذكاء ويمكن يجيب لنا برأي. ادخل. دخل جلس مع القوم المتشاورين في شان سيد المرسل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبي وسط مكة، الإذن ما جاء للخروج قبل حتى يتشاوروا حتى ينفذوا حتى يصلحوا الخطة، ولا كان من قبل ما يصلحها كده يقول الله خرج وخرج، لا ما أجي إذن بالخروج، يقول اسمح الله خلي الجماعة تشاورون خططون رتبوا ويجون لعند بيتك بعدين دخل. حكمة الله تعالى وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم تجمع الأهدهم نوثقه ونحبسه ونتربص به حتى يموت ريب المنون في مكانه. قال الشيخ نجدي لا ما هذا براي، إنه يسمع عن مكان حبسكم له قومه وجماعته وقبيلته فلا يصلون إليه فيطلقونه عنكم ويشتد أمره ويقومون معه غيره، ما هذا براي؟ قالوا نخرجه إلى مكان بعيد ونرميه فلا نبالي يذهب حيث ما شاء، إذا غاب عنا كلامه هذا ولم أصبحنا لا نرى ولا نسمع قوله. قال ما هذا براي؟ ألا ترون إلى عذوبة منطقه وحسن خلقه وحلاوة ألفاظه يلاقي قوما يتبعونه؟ ربطوا أي مكان فيأتي إليكم بهم يقاتلكم، فرجعتم في نفس الأمر. وإن قتلنا ثارت قبيلته وقومه فنشبت حرب بين قريش لا ندري إلى أي مدى. قال أبو جهل معي لكم رأي. قال ما هو يا أبا الحكم؟ قال نجمع من شباننا قوية أشد 10 من كل قبيلة واحد ونعطيهم سيوفا حادة مسمومة ينتظرون مخرجه من البيت، فإنه يخرج كل يوم مبكرا، فإذا خرج عند الفجر من بيته فليضربوه ضربة رجل واحد فيقتلونه فيتفرق دمه في القبائل، فيأتي بنو عبد مناف قومه فلا يستطيعون أن يحاربوا القوم كلهم، كيف يحاربوا كل القبائل؟ فيطلبون دية فنديها نكفى شرهم. صفق إبليس جبابيات شعر يمدعه قال هذا هو الرأي أصبتم هذا ولا غير هذا ولا أرى إلا هذا ولا يكون غير هذا، فصفقوا معه. هذه الجلسات اللي يحضرها إبليس موجودة في الأمة، فعل الله شره وشرهم عنا. وجاء جبريل اجتمع القوم على كذا وقالوا كذا وتفرقوا على خطة يعملون مع كذا وكذا وكذا، فما فعل؟ قال أذن الله لك بالهجرة لكن بعد أن ينفذوا الخطة، وتبقى في دارك إلا أنك لا تبت في فراشك، وابقى في البيت حتى يأتي وقت الإذن من الله تعالى فيعلمك فخرج. فذهب إلى أبي بكر في الظهر ذاك اليوم وموعدهم في الليل جماعة، ورجع إلى بيته ودخل عليه سيدنا علي فأراه الأمين، قال لي علي هذا لابني فلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وداي عنده، فانتظر بعدي حتى تؤدي الودايع، وهذا فراشي وهذه بردتي ولا أنام وأنا على فراشي، قال أنا أرقد مكانك رسول الله أفديك بنفسي. فأعطاه بردته الخضراء واضطجع على فراشه وغطى نفسه ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الشبان حوالي البيت والنبي وسط البيت، وتأكدوا من حفظ الباب، وهذا من العيوب عندهم، ولكنهم تجاوزوا. ينظرون وجدوا على البرد مغطى، قالوا هو نحيم هناك داخل، ننتظره حتى يخرج فنضربه. وتأكد زعماؤهم من موقعهم وموقفهم ومجلسهم وحضورهم منصرفوا، وجلسوا بالسيوف الحادة. فجاء الوقت، فقيل للرسول أخرج، فخرج فتح الباب يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباهم وهم غافلون يترسلهم يترحم عليهم حتى في هذا الحال فقد حققوا لك فهم يؤمنون إن جعلنا في عينكم غلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا غفرا فغشيناهم فهم لا يبصرون. في اللحظة الذي يفتح الباب ويخرج ما يصل عند هذه الآية إلا والنوم ألقي عليه جميعا ونام العشرة كله، وكل واحد منهم ذقنه في نحره. ورد الباب صلى الله عليه وسلم والتفت إليه يتبسم، أخذ الحفنة من التراب يمشي فوق هذا، يحط فوق رأسه قليل، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تكن هذا غير صاحب الصلة بالله وثيقة بالله، يقول عندك بتنبههم على نفسك تحركهم، جيل نفسك وروح لهم، ما في يا رب. خمسة ستة سبعة ثمانية كم عددهم؟ عشرة، كل واحد فوق راسه تراب تراب تراب تراب تراب، بلا قلق بلا انزعاج. هيت أعرابي كان صدفة يمر في الطريق من بعيد يشوفه يحط التراب يحط التراب، وليش يسلح هذا محمل مع القوم يتحجب. ومضى النبي وإلى بيت أبي بكر حيث توعدوا إياه وترتب معه، وأخبره أنه سينطلق إلى الغار، إلى غار ثور، اتجاه معاكس لمكة لطريق المدينة. زيادة في التعمي عليه، وهدوءا في الغار ثلاثة ليال حتى يسكن الطلب. في نفس اليوم ما بين الظهر إلى ذاك الوقت قد سيدنا أبو بكر اتفق مع عمر بن فهيرة مولاه، كان مولاه مسلم هذا، ويروح عليهم بالغنم ويجيهم كل ليلة بالغنم وإلى هناك إلى عند الغار ويرجع ثاني. اتفق مع ولده عبد الله يجي في الليل بعد أن يهدأ الناس ويذكرون له، يذكر له إيش الذي يقولون وإيش اللي يعملون لفين وصلوا. واتفق مع الدليل الذي يأخذهم إلى المدينة، وقد كان مشرك لم يزل، لكن اتمناه فاتفق معه أن يأتيهم بعد ثلاث أربع ثلاثة أيام موعدك في عند الغار تجي في يوم كذا. وسيدتنا عائشة قالت فجهزناهما البعيرين حتى الجهاز، لما وصل عند النبي في الظهر يقول له كذا، قال له فخذ أحد بعيري هذين يا رسول الله ليكون مركوبا لك، قال بالثمن. قال لي أبا يا رسول الله أنا فداؤكم مالي ما معي فترك، قال لا أهاجر إلا بمالي ونفسي، فما رضي حتى أعطاه الثمن أخذ منه بالثمن. بس وتم هذا قالت فجهزناهما حث الجهاز يعني أسرعوا ماشي وقت ليلة بي خلاص بيسرون. وحتى أنه كنا نشد عليهم فما وجدنا شيء، فأخرجت أسماء أختها نطاقها فشقته وشدت به. قالت أسماء فجاء جدي ثاني يوم أبو قحافة وقال لهم وين ذهب أبو بكر مع محمد؟ يقول ما أرى إلا قد فجعكم بنفسه وماله، قال بيشل نفسه وماله حتى ما بيخلي لكم شيء، يحب محمد هذا. قالت له لا ترك لنا مالا خيرا كثيرا وقدمها هذا شيء. فجيت بحجارة إلى كوة في البيت كان أبي يضع مهله فيها وغطيتها بثوب، وأبو حفة قد عماء. فجيت بيدي قلت له هد يا جد، انظر في المكان المال أبي بكر، فقد ترك لنا هذا المال، ضع لك. قام وضع له، قال ما دام ترك لكم هذا فليذهب، لا بأس، إذن هذا لكم فيه بلاغ. قالت والله ما ترك من شيء ولكني أسكن به الشيبة. قالت أتسكن به ولا ما ترك لنا شيء، أنفقه لله. قد كان تاجر كبير بمكة ولكن أنفقه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. مر إلى دار أبي بكر فخرج له من خلف البيت، لا من الباب الذي اعتاد. وأول ما خرجوا سأدف إن هذا أدرش قومه من النوم، الحكم بن هشام أبو جهل، يمشي قريب من بيت أبي بكر وأول بخرج النبي. فقال النبي سيدنا أبو بكر إنه لا يراني، لن يراني، فكلمه كلمه لن يرى. فمروا سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر جنبه، جاء لي أبو بكر واحد يقول يا أبا بكر أين صاحبك هذا؟ قال قلت له هو أمامي سيدنا النبي أمامه، أنا يمشي من أمامه قد ذهب، ما أدري أين هو. وابو بكر زمجر يمشي ما يرى، ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل إلى الغار. سعوا قال فوصلا إليه، قال جعل أبو بكر يشعم أحيان أمامه وأحيان خلفه يمشي، أحيان أمامه أحيان خلفه. قال النبي ما بالك يا أبو بكر؟ قال رسول الله أذكر الطلب فأكون خلفك، وأذكر الرصد فأكون أمامك. قال إذا كان شيء تحب أن يكون بك دوني؟ قال نعم والله يا رسول الله، أحب أن لا ينزل شيء إلا يكون بي دونك. دعا له النبي، وصلوا إلى عند الغار. قال والله لا تدخل يا رسول الله حتى أنظر ما فيه. دخل يوفى حجار وثقوب يمهد المكان، كل ليلة نبيت على فرشنا في أماكن أمننا، هذا المحل المعدود لنبينا. حجارة يسويها أبو بكر بيده، ثقوب يقطع يداؤه يسددها، ثقب في حيات الوفاعي ما هو واحدة من هذا تكون، ألقمه رجله وقال ادخل يا رسول الله. دخل، في أثناء الطريق قبل الوصول للغار لاحظ تأثر رجلي الحبيبي من المشي، وكان يمشي حين على أطراف أصابعه ولا يعتد المشي في هذه الحفاوة، فحفيت قدمه فما قدر إلا يحمل رسول الله ويجريبه إلى قريب الغار. من أثر التعب في الممشى، الآن الناس يتعبون لما يصلون لهناك، وهم يصلون بالسيارات إلى تحت الجبل وقريب منه، بعدين يطلعون في المكان يتعبون. دخل نام على رجل سيدنا أبو بكر، والحيات شمين الريح له. جاءت ساعة مباركة، حبيب الرحمن دخل عنده وسط الغار، كان يشوفنه تحن إليه الجذوع، وألفتها ذبابها والضباء، قال البشيري على مكة وهؤلاء قالوه وخرجوا، وحصلوا مسدود الثقب حقهم برجل أبو بكر، فمع معهم اللي ينبهون أبو بكر بعد رجلك تحل بيننا وبين الوجه الصبيح، بس لك أنت وحدك تشوف، مش لنا نصيب، وقد حظنا الليلة جاء الحبيب وسط غارنا نهشو بلسعة الحية. وما يحرك رجله. وذا ألم ثانية ثالث مرة ينحدر الدمع من عينه من الألم وحده ومن الفرح. أما فرحه تحقق له موقف الفداء ففرح أنهم وقى حبيبه برجله فاللسع فيه وليس في الحبيب شيء ففرح أن الله اختاره واقيا فوقعت قطرة على وجه الحبيب فدع عينه ما يبكيك يا أبا بكر قال حياة تنهشنني رسول الله كأن أولني رجلك أنا أول رجل قرأ عليه وبصق فكأن لم يقم بشيء وخرجت الحياة أمر ربي خرج بلغنا الأمنية وإن كان فيها المنية حتى يقول لهم بعد ذلك خلاص وإذا يتمنى الشعر قال ليتني أرى قبره وأموت قال أنا أشوف أصلى هناك أشوف القبر وأموت خلاص يكفي. ومضت اليوم الطلب حثيث من هنا وهناك الشبان العشرة ما يقضهم إلا حر الشمس. ينتبه الأول ذن إيه قم إيه محمد خرج محمد قالوا افتحوا الباب شوفوا قال فجع نايم شوفوا مغطى بالبرد ما استأنس يخرج ما له ما يخرج دوم متى نفذ المهمة حركوا رموه تحرك حلو ما محمد ما يتحرك بسرعة هكذا دخلوا بعد عود أبو علي ها أين محمد قال أدري أين محمد محمد قال خرج من أول اتصل الخبر بزعماء قال وكيف تتركونا وكيف يخرج ما هذه الخطة اللي صفق عليها إبليس أقوم فأرسلوا في الطلب تو بسرعة حضروا قائف واحد واثنين يقفون الأثر ويعرفون أثر رجل الإنسان حتى بعد مدة إذا مشى فيه واخذوا يشمون يقولوا هنا ويمشون مشوا واحد اسمه كرز من والثاني ما أدري من اسمه. لما وصلوا قريب الغار في الليل قدوا قالوا هنا وصلوا هنا قدم أبو بكر وهنا قدم محمد لكن ما أدري أين غابوا بعد هذا ما علم لهم أثر بينهم وبين الغار قريب 40 ذراع خلاص قريب منهم قال ما تعلم لهم أثر قال ما أدري أنزل الأرض أم طلع السماء من هذا المكان ما شي أثر قالوا أنت قايف ماهر تعرف قال عندها الأثر هنا قالوا أنت الآن بليل سبر حتى يصبح الصباح فأصبح الصباح التفت قال انظروا هل في ذاك الغار أحد وصلوا أرسلوا منهم 2 يقربون فقربوا من الغار وإذا بحمامتين أرسلهم الله على باب الغار محيط والعنكبوت قالوا علاش رجعوا قال ما لكم ما تصلون إلى الغار قالوا على فم الغار حمامتين سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الله يدرى عنهم فأشار إلى الحمامتين فدنتا منه فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم ثم ذهب القوم فأشار إلى الحمامتين يدخل الحرم فيقال إنهما فرختا هناك وأن حمام الحرم من نسل هاتين الحمامتين سيدنا أبو بكر يرى الأقدام يقول ما واحد يقرب من الغار يعدي هناك في شق طريق يشوف القدم حقه، ويقول رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وإذا بهم يسمعون أصوات لبعضهم يقولوا تأكدوا من الغار اللي في هذا قلتم فيها الحمامتين والعنكبوت، وإذا بواحد من كبار الألدة عندهم يقول أما جانين أنتم، تلك العنكبوت أقدم من ميلاد محمد. العنكبوت مال الغار أقدم من ميلاد النبي، ماذا جاد كيف بيدخلوا الغار؟ امضوا لا يفوتكم امضوا. فماذا هو؟ وجاء الليل وصل عبد الله من أبي بكر، دخل الغار وقال عملوا كذا ونالوا كذا وأرسلوا في طلبكم إلى مكان كذا، وهم يقولون كذا، ومكة كلها ضجة ورجة. وجاء عبد الله بن أريقط بعده، جاء مولى أبي بكر عامر بن فهيرة بعده بالغنم. عبد الله بن أريقط ذاك الدليل جاء بالغنم، قام سيدنا أبو بكر وحلبوا وسقوا النبي، هده الغداء والعشاء. ورجع عبد الله بن أبي بكر كأنه بايت بمكة لا يعرف عنه حاجه، ويصبح آخر الليل يرجع عامر بن فهيرة بالغنم، يمشي في الطريق يقطع الأثر في أماكن التراب، يقطع الأثر مشي الغنم بعده يمحو أثر ما حد يمشي أثر اسمه من عبد الله بن أبي بكر. وقد تأتي معه أسماء وعدت أول ليلة، عد اليوم الثاني كله، طلع الشمس تجي الظهر طلع الشمس، وسط الغار الحبيب يقرأ القرآن ويذكر الرحمن ويدعو ويفكر في الأمة طول النهار إلى الليل. يجي عبد الله بن بكر، وصلوا إلى هنا وعملوا هنا، أرسلوا في طلبكم، قالوا لمن يأتي بكم 100 ناقة، لمن قتلكم أو لمن دل عليكم أو لمن جاء بكم أحياء أو أموات، ويوافيهم بالأخبار كل ليلة. ثالث ليلة تعبوا، دوروا في كل محل، جاءوا هنا بدوا يهدؤون، ما عاد يدورون لمحلات بعيدة يعني ما عاد. هذا اعترف جاء الموعد لابن أريقط، هذا عبد الله بن أريقط الدليل، وكان يعرف صاحب خبرة بالطريق. في اليوم الثالث فجاءوا وحضروا الناقة معه اللي أعطاه يا أبو سيدنا أبو بكر الناقتين، وركبوا عليهما ومضى بهم من أسفل مكة، رجع بهم هناك ومشى بهم نحو الساحل بعيدا عن الطريق المسلوكة المعهودة، يطلع بهم في الجبال وينزلهم من حلة إلى حلة بدو، ما يمشي في الطريق المعتادة، ساعي يمضي بهم هكذا ساعي يمضي بهم هكذا، ويمشون في تلك الأيام المباركة التي نستظهر بعض أخبارها فيما يأتي معنا من جلسات كيف ننسى صاحب الغار. ومبيته تلك الليالي، الفراش حجر، الوسادة حجر، ومن في الغار خير البشر، سيد أهل الأرض والسماء، ويضطر إلى هذا ويلجأ إلى هذا وهو راضي، ما نقصت عزيمته، ما فترت همته، ما قلت رحمته، خرج بعد 3 أيام التفت نحو مكة، الله يعلم أنك أحب البلاد لي، ولولا أن قومك أخرجوني منك كرها أي اتدوني في سبيلي بيامي بالأمر العظيم في نشر هذه الدعوة وتبليغ هذه الرسالة ما خرجت. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والليلة ليلة 2، وفي مثلها خرج من مكة، وفي مثلها دخل المدينة، وغدا على صاحب ذاك الغار عرض خاص لأعمال أمتي، فعسى أن ينبعث من مجلسكم ما يتناسب مع إيمانكم بصبره ورأفته وحنانه ورحمته وصدقه وأمانته، عسى أن ينبعث من نياتكم الصدق في نصرته، فاستعدوا لعرض أعمالكم غدا على الواحد الأحد وعلى صاحب ذاكم الغار وتلكم الهجرة نبيكم محمد. اللهم أحسن عرضنا وسر بنوايانا ووجهاتنا وعزائمنا وأعمالنا قلب نبينا، واجزه عنا أفضل الجزاء وأكرم الجزاء وأعلى الجزاء وأفضل ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه في الأولين والآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل الصلوات وأعظمها وأشملها وأدومها وأكملها وأكرمها أبدا سرمدا عدد ما علمت وملا ما علمت وزنة ما علمت وعدد ما أحاط به علمك في كل حتى أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. في ناس تشوقوا مرة جاء يشتري مع أبو بكر من بعضهم حاجة، قال له أراد يأخذ الحاجة معه بعضه، قال له اترك هذا أول حدثنا كيف خرجت مع النبي في ذاك الليلة، وقال لهم كان كذا كذا كذا وحدثهم. وبعض الذين يريدون البرزخ وبعضهم بعد في الجنة يذكرون الخبر، يسمعون من فمه بعض الكلام على حسب أشواكهم وصدق محبتهم وتعلقاتهم أيام كانوا في الدنيا. من أهل الجنة من يسمع سرد السيرة كلها من الآخرة من اللسان الكريم نفسه، أهل قوة التعلق به، أهل العيش في كنف هذه السيرة وفي أنوارها وفي رحابها طول أعمارهم، في بلدان فيجزيهم على ذلك، وهو من أحسن منه جزاء ومن أحسن منه كرامة. لئن تقربتم إلى الله بمحبته فقد جعل الله في قلبه من المحبة لكم ما لا تتصورونه، فالله يملأنا وإياكم بشوق ويرفعنا مع الحبيب بالحبيب إلى فوق، ويجعلنا من أهل الفهم والعلم والذوق. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.